من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح الأمل والتسامح، وتطلع دائما إلى ما هو أفضل حتى نسعى ونعمل من أجل تحقيق أحلامنا الوردية لتصبح واقعية. كل السعادة والحب لكل أسرة مصرية. كل خطوة ناخدها نحلم بخطوة ثانية، بنقرب لبكرة دايما في كل ثانية، والجاي بحياتنا احنا نبني بيدينا. كل حلم كبير بتبقى بدايته فكرة، ناسين اللي فات ودايما باصين لبكرة، ومفيش حاجة مستحيلة تقدر عليها. معكم اليوم عبلة إبراهيم. المستمعة، ودائما لدينا العديد من اللقاءات المنوعة من أجل كل أسرة مصرية. وفي البداية تعالوا مع نستمع إلى كلمات من القلب يقدمها لنا الشيخ إسلام شعيب من شباب دعاة الأزهر الشريف، فيقول: صباح الخير والنور عليكم كلكم. لما بتكون في محنة وتكون في مشكلة كبيرة بتهز القلب وبتأثر جدا على حياتنا، يا ترى احنا بنتعامل معها ازاي؟ اول حاجة بتخطر في بالنا لما بيحصل الانسان محنة صعبة جدا تؤثر على مجريات حياته. عندنا آية بتقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ربنا بيحب الإنسان المحسن. شوفوا لما نحب إنسان إحنا ممكن نعمل له إيه. لما أحب ابني جدا أو زوجتي جدا أو صديقتي جدا، إيه اللي ممكن أقدمه لها ولهم؟ الإحسان هنا عشان أتعلمه وعشان أوصل لحل مشكلات حياتي. في الخطوة الأولى هي إحسان الظن بالله. يعني ايه كلمة حسن الظن بالله؟ حسن الظن بالله ده اللي هو عبادة كده في القلب، يعني عبادة مش بالجوارح، دي عبادة قلبية، وهي ان انا اعتقد واظن في الله كل شيء يليق برب العالمين. تكون افكار عن ربنا افكار تليق بهذا الاله، خالق حياتي وخالق مجريات حياتي وخالق هذا الكون. انا لما اعتمد على الله في استجلاب المصالح وان انا ادفع كل حاجة تضرني من امور الدنيا والاخرة، فهو ده اسمه التفويض، وده اسمه حسن الظن بالله. حسن الظن ان انا اشوف ربنا سبحانه وتعالى كل خير. لكن ايه المواقف اللي ممكن احسن فيها الظن برب العالمين؟ اول حاجة في الدعاء، لما ادعي ربنا ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة. لازم يكون عندي يقين ان طالما انا دعيت فالله يستجيب. تاني حاجة العمل الصالح، اي حاجة كويسة بعملها في حياتي ولازم يكون عندي يقين ان ربنا بيقبلها. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. رقم ثلاثة، أي ذنب، أي ذنب أنا ارتكبته في حياتي الله سبحانه وتعالى هو التواب الرحيم. والله لما فتح باب التوبة معناها أنه فتح للإنسان باب أنه يمسح عنه كل الذنوب، وإني لغفار لمن تاب وأمن وعمل صالحا. من أكتر الحاجات اللي بتصحح مسارنا في الحياة وتساعدنا على حياة جميلة وحياة سليمة حسن الظن في الله. لما ندعي الدعوة مستجابة، أي عمل صالح بنعمله الله سبحانه وتعالى هيكفئنا عليه. أي غلط في حياتنا مهما كان الله يعفو عنه. دي قواعد حسن الظن في الله. ويومكم جميل. كان معاكم إسلام شعيب من شباب الأزهر الشريف. عزيزتي المستمعة، والآن جاء الموعد لنتابع معا أحداث جديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. لا يا أحمد، لا، أنا ماليش في الكلام ده، لا شيف كلاوي ولا شيف كلاوي ولا عكاوي ولا كالكعاوي حتى. دي ثقافة مطبخ يا أميمة. أنا متعلمة في مطبخ أمي. تمام، بس هي الأرحمة يعني كان نفسها حلو. وأنا كمان نفسي حلو. ولا خلاص يا سحمة، ها؟ خلاص ما بقيتش عاجبك؟ لا والله أنا أقدر، ده أنت عجباني وعجباني كمان. أقول إيه؟ أمر لله بقى. إيه بتقول إيه يا أحمد؟ بقول عجباني، في إيه مالك؟ أمال ليه يعني عايزني أشوف الشيفات اللي مليين القنوات؟ يعني يا حبيبتي يمكن تلقط لنا أكلة جديدة بدل الأكلات المكررة يعني. لا يا حبيبي، أنا ماليش دعوة، أنا مطبخي تربية أمي وخلاص. اسكت بقى خلينا أشوف شغلي. إذا هرميه بالارض. ها لا لا لا خساره، معلش انت على طول بلاوي. ايه دي؟ السلام عليكم. بيت بلدي يا نحمده. كويس يا ستي، كتر خيرك. هي جايبه لنا ايه نحمده يا اميمه؟ بيت بلدي يا احمد. هايل، وطازه ومن المزرعه كمان. ياه، انت روحتي جبتيه من المزرعه يا نحمده؟ لا، العربيه بتجيبه للسوبر ماركو الصبح بدري. النهارده يعني؟ ايوه. طب يا ستي انا متشكره قوي. العفو يا ست اميمه، بس يعني الحقيقه اكيد بخيبه، انا اصلي كنت جايبه للست معاها. الله، طب وجايبه لنا احنا ليه؟ استاذ عمرو بقى واللي جرالي منه. استاذ عمرو، قولي لي بقى ايه اللي حصل. انا هحكي لك على كل حاجه. لا لا لا لا لا لا، ما يصحش، نحمده دي بنت طيبة ومؤدبة. بقى يزعق لها ويطردها كمان. ليه كده بس؟ ليه كده؟ قال ايه، ضربت الجرس كتير. ولو خلاها تمشي بالبيض، وقال لها لو سبتيه هرميه في الارض. لا اله الا الله، انا مش فاهم بس ايه اللي جراله عمرو. ها نجاع السيرة. عمرو يا أمينة، بص بقى انا هعاتبه على اللي عمله مع نحمده. لا لا لا بلاش يا احمد. ايوه يا عمرو. نعم؟ ايه ايه ايه؟ بتقول ايه؟ البيض اللي جابته لنا نحمده؟ اه ماله؟ لا يا حبيبي، ما احنا اشتريناه خلاص. بتاعكم؟ يا سبحان الله، عايز البيض؟ بتقول ايه يا عمرو؟ هتبعت نحمده تجيبه لكم؟ لا لا لا لا يا حبيبي، لا، اسمعني كويس، البيض خلاص بقى بتاعنا ومش هنديلك منه حاجة. تتنطط تتحايل؟ لا، ان شاء الله حتى لما تبيض. يستاهل. احلمنا باقلامنا، هذا هو عنوان الندوة التي انطلقت من خلال المجلس العربي للطفولة والتنمية، وكانت تحت عنوان نحو مستقبل أفضل لأبنائنا والاهتمام بقضية التعليم، وكانت هناك منى خليل. نلتقي ودكتور هاني هلال الأمين العام للإئتلاف المصري لحقوق الطفل. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة المصري. ويعني مستقبل أفضل من أجل أبنائنا في مجال التعليم وحق الطفل في تعليم جيد، ومشاركة فعالة من حضرتك النهاردة في هذا الملتقى الحقيقة الذي يجمع وزارة التربية والتعليم، منظمات مجتمع مدني، أطفال النهاردة بيشاركوا كمان الأساس. بنفسهم هم الأساس فعلا، لأن هي رؤى الأطفال في تعليم جيد. طبعا يعني بشكر حضراتكم على فتح الموضوع ده، وهو واحد من الموضوعات الهامة جدا، فكرة مشاركة الأطفال في رؤيتهم حوالين مستقبل التعليم في مصر. عندنا إشكاليات ضخمة في التعليم والعنف داخل المؤسسة التعليمية. الائتلاف مهتم بشكل أساسي أن الأطفال هم اللي يتكلموا، والأطفال هم اللي يعبروا، والأطفال لازم نستمع ليهم، ولازم القائمين على العملية التعليمية في مصر يستمعوا للأطفال وهم بيحطوا السياسات التعليمية أو سياسات الحماية داخل المؤسسة التعليمية. من هنا كان من الهام للأطفال يعملوا دراساتهم حوالين وضع التعليم في مصر، إشكاليات التعليم في مصر، يبدأوا يعرضوها على السادة المسؤولين علشان يتناولوها عند وضع السياسات التعليمية الخاصة بالأطفال في مصر. وبالتالي كان من الهام هذا اللقاء النهاردة ان كل الفئات تبقى موجودة، كل الاطراف تبقى موجودة، ولادنا هم اللي يعرضوا مش احنا، لتلافي كل المشاكل اللي موجودة. اعتقد ان في حراك حاصل في وزارة التربية والتعليم في الفترة الاخيرة لإعادة النظر في المنظومة التعليمية وتطويرها. إعادة النظر في المنظومة التعليمية يجب ان تأخذ في الاعتبار اراء الاطفال في هذه المنظومة، تعليم بكل ما يحمله من حقوق للطفل، حقوق والمنظومة كاملة. بالظبط. التعليم ده تعمل علشان يعمل نماء لشخصية ولادنا. هذا النماء يجب أن يكون بالدرجة الأولى مش تعليم ونقطة. أيوة. مش مواد علمية وطافد مع ولادنا، احنا تمام. بنربي ولادنا. صح. ولازم مفهوم كلمة التربية قبل التعليم يعود مرة أخرى. لا، والأسر تساعدنا برضه طبعا، يعني النوال أساسية. يعني مفيش حاجة اسمها مدرسة مغلقة. صح. المدرسة بلا سور، المدرسة مفتوحة، المدرسة منارة لتعليم المجتمع ككل. وبالتالي من الهام ان المدرسة تقوم بتوعية الآباء على أساليب التربية الإيجابية للطفل، والآباء يعني يسعوا لده كمان، يعني يدوروا على كتب. الأم تدور على كتب، تدور على ملتقيات، تدور على ندوات، تدور على مركز زي مركز الإرشاد الأسري في جامعاتنا المصرية. الآباء مش عارفين الأماكن دي. دورنا احنا بنقول نرشدهم. ان احنا نرشدهم وان احنا نوجههم. احنا عندنا اليات داخل قانون الطفل بتعمل ده، لازم تقوم بدورها. لجان الحمايه الفرعيه للطفل اللي موجوده في كل حي من احياء الجمهوريه يجب ان هي تجتمع بمجالس الاباء داخل المدارس وتوجههم على اساليب التربيه الوالديه السليمه. لما يبقى عندك مشكله تتوجه لمين، المراكز اللي موجوده، ايه هو خط نجده الطفل اللي ممكن تستشير بيه بالتليفون المجاني، وتعرف المشكله اللي عندك تتعامل بيها مع اولادك ازاي تخلي طفلك يحترم المدرسه والمؤسسه التعليميه. دور المعلم يحترم ويحب. الحب مسؤوليه المدرسه، بس ازاي نجذبه بقى للمدرسه ويكون تعليمنا جاذب للطفل مش طارد. عزيزتي المستمعة، استشارة طبية، وماذا عن سن الزواج وتأخر سن الزواج وتحقيق حلم الأمومة؟ وهالة سالم لديها العديد من المعلومات. الدكتور وائل إبراهيم، استشاري أول أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري والمناظير، وزميل كلية الجراحين الملكية بلندن. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فن. دكتور، تأخر سن الزواج وأيضا خوف البنت وأهلها إنها عايزة تجيب طفل، يعني هل العلم يعني قدر إن هو يحافظ على كيان الأنثى أو كيان البنت في الاختيار في السن المناسب وفي ذلك الوقت تحقيق حلمها إنها تكون أم؟ بصي، هو العلم طبعا يعني بيحاول يتطور من آن لآخر علشان يقدر يغطي مناحي الحياة المختلفة. رسالة برضو موجهة إلى الأهل، لو سمحتوا كفاية ضغط على البنات، الضغط الزيادة هيولد الانفجار، والانفجار ده للأسف بتكون نتيجته طلاق كتير، بتكون نتيجته مشاكل أسرية كتير وسوء اختيار بقى. وسوء اختيار طبعا، لأنه في الآخر هي عايزة تخلص من الدوشة اللي هي مضغوط عليها بيها، وده كلام مش مظبوط، لدرجة أنه بعض الأهالي فعلا وصلت بيهم المرحلة إلى أنه اتجوزي واتطلقي مش مشكلة، بس المهم يكون عندك طفل وخلاص. فالقصة دي للأسف قصة سيئة جدا وسلبية جدا. العلم عمل إيه في الموضوع ده؟ العلم الحقيقة عمل تجميد البويضات. إيه تجميد البويضات ده؟ يعني بنوصل عند مرحلة سنية معينة نقدر، والله عند الثلاثينات ما فيش مشكلة خالص، نقدر نسحب البويضات من البنت ونحتفظ بيها، نجمد البويضات، فبالتالي مش هيكون عندنا مشكلة خالص. وقت ما هتتجوز زوجها هيشرفنا وهي هتكون موجودة، وبالتالي هنسحب البويضات مرة أخرى من الحضانة بتاعة التجميد، ونبدأ نعمل الحقن أو التلقيح لهذه البويضات في أي مرحلة سنية هي توصل لها. فبالتالي احنا بنحاول نشيل الضغط اللي على البنت علشان تقدر تحسن اختيارها، ما يكونش عندها ضغوطات كتير فتبقى عارفة تركز على حسن الاختيار علشان ربنا يتم لها يعني حياتها الأسرية بشكل جيد بعد كده. دكتور وائل، الفترة الآمنة للاحتفاظ بالبويضات؟ والله ممكن نحتفظ بيها فترات طويلة جدا، احنا ما عندناش مشكلة في ده خالص، طالما انه البويضات محفوظة في حضانة بشكل جيد ومحفوظة في درجات حرارة جيدة وفي وسائط بيئية معينة، هي هتبقى كويسة ما فيش مشكلة خالص. صفات المعمل اللي يقوم بهذه العملية؟ لازم يكون معمل مميز جدا، ولازم يكون فيه كل الإمكانيات اللي تسمح بتجميد البويضات. تجميد البويضات مختلف تماما عن تجميد الأجنة على فكرة، ولازم يكون فيه كمية معينة من الوسائط اللي تسمح بتجميد البويضات عشان نقدر نجمدها بشكل جيد لفترات صحية طويلة. دكتور، هل هناك مواصفات معينة في الزوج اللي هيقوم بتلقيح هذه البويضة؟ لا والله، هو بس يعني زي ما قلنا للفتاة، احنا برضو هنقول للولد، يعني برضو الولد لازم نهتم بصحته ونهتم بتغذيته وناخد بالنا من النزلات، التهاب الحلق وما إلى ذلك بالنسبة للولد، نتأكد من وجود الجهاز التناسلي بشكل جيد بالنسبة للولد، لأنه ده كمان كشف يكتشف دكتور الأطفال بنفس الطريقة. فبالتالي مهم جدا ان احنا نتابع مع دكتور الأطفال بشكل جيد عشان نقدر نتأكد من انه صحيا الولد كويس. والتحليل السائل المنوي ده تحليل بسيط جدا بيعمله الزوج من غير اي دوشة خالص عشان نقدر نتأكد انه الخلايا الذكرية عنده جيدة وتسمح بتلقيح البويضة. المرحلة العمرية بتكون برضو عامل من عوامل نجاح هذه العملية بالنسبة للراجل؟ لا، لكن في عادات سلبية سيئة كتير للأسف عند الرجال، يعني زي شرب القهوة بشكل كبير، زي التدخين، زي شرب الكحوليات أو شرب مواد أخرى، كل الحاجات دي بتأثر سلبا على صحة الراجل. للأسف هو ما بيكونش واخد باله من ده فترة الشباب، زي البنت بالظبط، كنش واخد باله من الأمور دي إلا لما يوصل في مرحلة سنية معينة يتفاجئ إن هو مش قادر ينجب، لأنه كان في الفترة السابقة بيعمل وبيعمل وبيعمل، ولازم ده ياخد باله منه كويس جدا. أما الآن فمع المستشار القانوني للبرنامج أداء تمثيلي نادر نور الدين، وفاء السيد لبنى الشيخ، حاتم محسن، أحمد هشام، معالجة درامية أحمد السيد، المستشار القانوني إخراج نسرين لطفي. أقول لك يا عزيزة، محدناش بنت تقول لا، عيب عليك الحديد ده. أنا غرضي ناخده رأي الدكتورة، وهي اللي هتتجوز يا حاج عتماه. كفاياكي من الحديد ده الماسخ ده، قولي لي تحتاجي قد ايه لشوارها؟ وقت ولا فلوس يا حاج؟ الاتنين يا ولية، شوفي عايز فلوس قد ايه وتخلصي عليا بعد بكرة. كنت عقول نصبر على الدكتورة، دي قدامها شهر وتخلص آخر سنة في الكلية ولسها ما راجتش من المذاكرة. واحنا نوديها الفاعل ولا ايه؟ دي هتتستر يا وليه. يعني ما لقيتش غير علوان. وماله علوان يعني؟ عيبه ايه؟ وده اخويا راضي الزين وشايف ارض ابوه وزودها له. بس ما راحش المدرسه واصل، وبيتك دكتوره. قفلي يا وليه احسن لك، قفلي. حاضر. كفاياكي ما قدرتيش تجيبي لي الواد وقصرت رقبتي في البلد، قفلي. علوان يا ابوي، ده ما يعرفش يفك الخط. واد عمك هو اولى بيكي من الغريب، يعني هيسون عرضنا وارضنا. يا ابوي انا دكتوره ولسه مخلصه كليه الطب، اتجوز علوان. حسنى. نعم يا ابوي. انا قلت اللي حدايه واللي ما عاشوركيش في حاجه تاني،